واجتناب المحرمات. وقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام النساء تحذيرا بالغا من كفران العشير ومن إيذاء الزوج بلا حق، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج، أي يغلب عليكن إنكار عشرة الزوج لكن بالإحسان. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم إن الزوجة التي تخشن الكلام لزوجها بلا حق تكون فاسقة ناشزة واقعة في معصية كبيرة وتسقط نفقتها، والمرأة التي يطلبها زوجها للفراش فترفض بلا عذر شرعي يسمح لها بالامتناع تكون أيضا ملعونة واقعة في معصية كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، وذكر منهم المرأة الناشزة، أي صلاتها بلا ثواب حتى ترجع عن نشوزها. وروى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، واللعن معناه أنها واقعة في معصية كبيرة. وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صيام النفل، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، يعني لا تدخل المرأة إلى بيت زوجها إلا من يأذن بدخوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وفي صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فيا نساء، اتقين الله تعالى في أزواجكن قبل فوات الأوان بالموت، ويا رجال، اتقوا الله في نسائكم قبل فجأة الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أكرمك الله. آمين. سيدي، أخت سائلة تقول: لو ذكرتم لنا ما يعيننا على الصبر وتحمل المشاق والأذى، فإنه كثرت البلايا في هذه الأيام. الله تبارك وتعالى أمرنا بالصبر فقال: استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وقال عليه الصلاة والسلام: وما أوتي أحد عطاء أوسع من الصبر. ومعنى الصبر حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه، وهو عادة الصالحين وصفة الأنبياء والمرسلين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغشى عليه عند الموت ثلاث مرات، كان يسكب عليه الماء البارد فيفيق عليه الصلاة والسلام ثم يغشى عليه، وهكذا. ومات له في حياته ستة من أولاده، وماتت له زوجته خديجة التي هي من أتقى النساء، وأوذي وضرب عليه الصلاة والسلام حتى غشي عليه وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف، وكان كثير الأمراض. ومع هذا كان بالليل يقوم يصلي ثم ينام ثم يقوم ويصلي، ثم بعد منتصف الليل ينام ثم يقوم ويصلي ثم ينام حتى يأتي المؤذن وينبهه لصلاة الصبح. وهذا عمل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا حتى نتحمل المشاق والبلايا نستعين بالصبر ونستعين بالصلاة. بارك الله بك فضيلة الشيخ. آمين فيك. سيدي، بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ نختم حلقتنا هذه ببعض أقوال الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله ونفعنا به. آمين. فإنه قال فيما قال: الجهل يفتك بصاحبه كما يفعل السم بمن يتناوله، وهذا تحذير من الجهل. وقال رضي الله عنه: العبادة مع الجهل لا تنقذ صاحبها. وقال حفظه الله: المال أنت تحرسه، أما العلم فهو يحرسك. يا سلام. وقال حفظه الله: تعب الأبدان في الدنيا في طاعة الله راحة في الآخرة. وقال أيضا مما قال حفظه الله ونفعنا به: من أراد الرقية فليصاحب الأخيار، يعني إذا أردت الدرجات العالية الرفيعة فصاحب الأتقياء الأخيار الصالحين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صحبة الأتقياء في هذه الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله أن يكرمنا جميعا برؤية حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. زادك الله علما. آمين. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة المستمعين. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.